بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 78 من التعليق على كتاب مختصر التحرير. وقد وصلنا إلى المسلك الثالث من مسالك العلة، وهو الصبر والتقسيم. قال الثالث الصبر والتقسيم، أي المسلك الثالث من مسالك العلة هو مسلك الصبر والتقسيم. والصبر في اللغة الاختبار، يقال سبر الجرح أي قاس غوره. والتقسيم معروف هو جعل الشيء أقساما، والمراد بالصبر والتقسيم حصر الأوصاف التي في الشيء المعلل. هذا هو المراد بالتقسيم. ثم بعد ذلك تسبر، أي يختبر ويعرف ما كان منها صالحا للتعليل وما ليس صالحا للتعليل. والتقسيم في الحقيقة متقدم على الصبر، لأن المجتهد يقسم أولا ثم يصبر بعد ذلك، فهو يحصر الأوصاف ثم يختبرها بعد ذلك. ولكن جرت عادتهم باستعمال المصطلح هكذا، بتقديم الصبر على التقسيم، فيقولون الصبر والتقسيم. قال وهو حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباقي. مثال ذلك أن يقال ولاية الإجبار في النكاح، مثلا الأب له أن يجبر بنته التي لم تتزوج على الزواج. ولاية الإجبار في النكاح إما أن لا تعلل، أن تكون غير معللة، أو أن تعلل ثم على تقدير أنها معللة، إما أن تعلل بالصغر أو بالبكارة أو بغيرهما. ثم يبطل عدم تعليلها، لأن الناس مجمعون على أنها معللة وعلى أنه لا علة إلا أحد هذين الأمرين، الصغر أو البكارة. ثم يبطل أيضا كذلك علية الصغر، لأنه يلزم من اعتباره جبر الصغيرة الثيب، وهذا مناف للحديث الثيب أحق بنفسها، فلم يبقى من الأوصاف حينئذ إلا البكارة فتكون هي العلة. وكان يقول الحنبلي العلة في ربوية القمح إما القوت أو الطعم، أي كونه طعاما، أو الكيد. ويبطل التعليل بالقوت والتعليل بالطعم، ويبقي العلة التي يريد والتي يرى أنها هي الوصف الذي يراد أنه هو العلة، وهو الكيل مثلا عند الحنبلي والحنفي. قال وهو حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباقي علة. ويكفي المناظر بحثت فلم أجد غيره والأصل عدمه، يعني أن من يناظر غيره إذا أثبت علة حكم فإنه يكفيه أن يقول بحثت فلم أجد غير هذا الوصف مناسبا والأصل عدمه. فيكفي المناظر حين يقسم ويبقي الوصف الصالح للتعليل إن اعترض عليه أن يقول بحثت فلم أجد غير هذا الوصف والأصل عدمه، أي عدم غير هذا الوصف الذي ذكرت. كأن يبطل مثلا الحنبلي كما قلنا الأوصاف التي ذكرت من القوت والطعم في القمح والشعير، ويثبت الوصف الذي يرى أنه علة وهو الكي. فإن بين المعترض وصفا آخر لزم إبطاله. إذا بين المعترض أن هذا الحكم المعلل فيه وصف آخر لم يتعرض له المناظر الذي سبر قسم فحصر الأوصاف ثم أبطل ما يرى أنه غير صالح وأثبت ما يرى أنه صالح، إذا جاء المعترض بوصف ليس من الأوصاف التي ذكرها المستدل فإنه يلزم المستدل حينئذ إبطال ذلك الوصف الذي جاء به المعترض بأن يقول هذا الوصف ليس بعلة لكذا. إذن قال فإن بين المعترض وصفا آخر أي غير الذي ادعاه المستدل لزم إبطاله، أي لزم المستدل إبطاله، إذ لا يثبت الحصر الذي ادعاه المستدل إلا مع إبطال وصف المعترض، ولا يلزم المعترض بيان صلاحيته. المعترض على المستدل، المستدل هو الذي سبر وقسم، هو الذي حصر الأوصاف التي يمكن أن تكون علة أو يتوهم أن تكون علة، وأبطل ما يرى أنه غير صالح للتعليل وأثبت ما يرى أنه صالح للتعليل. إذا أبدى المعترض عليه اعتراضا بوصف لا يلزم المعترض بيان صلاحية ذلك الوصف للتعليل، لأنه أبطل عليه الحصر الذي كان قد فعل، فهو كان قد دعا أنه حصر الأوصاف فجاه بوصف ليس من الأوصاف التي ذكر، فلا يلزم المعترض بيان صلاحيته أي الوصف الذي جاء به، بل يكفي أن يقول هذا التقسيم غير حاصر للأوصاف بقي عليك وصف كذا مثلا، لأن بطلان الحصر بإبداء وصف كاف في إبطال الحصر الذي كان قد قسم به المستدل، ولا ينقطع المستدل إلا بعزه عن إبطاله. إذا قسم المستدل وسبر فجاءه المعترض بوصف غير ليس من الأوصاف التي ذكرها فقال أنت سبرت وادعيت أنك أن هذا ليس فيه إلا وصف كذا وكذا وكذا، فيه وصف كذا فأنا جئتك بوصف، طبعا هو هنا ينبغي أن يجيب عن هذا الوصف، ولا ينقطع أي لا يبطل تقسيمه وحصره إلا إذا عجز عن الجواب عن ذلك الوصف الذي أريد عليه. إذا عجز عن الجواب عن ذلك الوصف الذي أريد عليه فإنه ينقطع حينئذ، ولا ينقطع المستدل إلا بعزه عن إبطاله. إذا عجز عن إبطاله عن إبطال ما ذكره المعترض، فمجرد إبداء وصف زائد على الأوصاف التي ذكرها المستدل عند سبره لا ينقطع به المستدل، أي لا يبطل سبره به، وإنما يبطل سبره عند عجزه عن الجواب عنه. والمجتهد يعمل بظنه، يعني أن المجتهد الذي يتولى السبر والتقسيم وهو المستدل إذا كان مجتهدا وجب عليه العمل بما بظنه، لا يلزمه أن يكون هذا الوصف الذي علل به يقينيا، بل إذا غلب على ظنه وجب عليه العمل بذلك. ومتى كان الحصر والإبطال قطعيا فالتعليل قطعي، يعني إذا سبر المستدل قسم وسبر حصر الأوصاف الموجودة في هذا الحكم وأبطل ما ليس منها صالحا للتعليل، فكان حصره قطعيا وإبطاله قطعيا، فإنه حينئذ تكون نتيجة اجتهاده قطعية، أي يكون التعليل حينئذ قطعيا، فمثلا تحريم الخمر، قال الخمر لها رائحة ولها لون وفيها طعم معين وفيها شدة مطربة تسكر، فيبطل الأوصاف التي ليست صالحة للتعليل كاللون والرائحة ونحو ذلك، لأن هذه قطعا ليست هي العلة، ويثبت ما يرى أنه علة وهو الإسكار الناشئ عن الشدة المطربة فيه. فحصر الأوصاف، حصر الأوصاف جميعا حصرا قطعيا، وأبطل ما لا يصلح للتعليل إبطالا قطعيا، فتكون النتيجة قطعية حينئذ، وهي أن العلة قطعا هي ما ذكر. وإلا فظني، أي وإلا بأن كان أحدهما ظنيا، أحدهما أي الحصر والإبطال، إذا كان الحصر ظنيا بأن مثلا غلب على ظنه أن الأوصاف لا يوجد منها إلا هذا لكن لم يتيقن، أو كان الإبطال ظنيا أبطل الأوصاف لكن إبطالها بالنسبة له ليس يقيني، في كلتا الحالتين تكون النتيجة ظنية، سواء كان ظنيين أو كان أحدهما ظنيا والآخر قطعيا، لأن النتيجة تتبع الأخص. فإذا كان الحصر ظنيا والإبطال ظنيا معا، كان التعليل بهذا الحكم ظنيا وليس قطعيا، وكذا إذا كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، بأن كان الحصر ظنيا والإبطال قطعيا أو العكس، على كل حال في هذه الأحوال كلها يكون التعليل ظنيا وليس قطعيا، لأن النتيجة تتبع الأخص دائما، بينما إذا كان قطعيين كانت النتيجة قطعية، أي كان التعليل قطعيا. ومن طرق الحذف الإلغاء، أي من طرق حذف الأوصاف التي لا تصلح للتعليل الإلغاء، وهو بيان المستدل إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة ولم يثبت دونه، فيظهر استقلاله وحده ويعلم أن المحذوف لا أثر له. من طرق الحذف الإلغاء، وهو بيان المستدل إثبات الحكم بالباقي، أن هذا الوصف غير صالح للتعليل. لماذا؟ لأننا لو حذفناه لثبت الحكم، فثبوت الحكم بدونه يقتضي أنه ليس هو العلة. يقول هذا الوصف لا يصلح للتعليل، لماذا؟ لأننا لو حذفناه لثبت الحكم، فما دام الحكم يثبت بدون هذا الوصف مع عدمه فمعناه أنه ليس علة. إذا قال وهو بيان المستدل إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة ولم يثبت دونه، فيظهر استقلاله وحده ويعلم أن المحذوف لا أثر له. ونفي العكس، أي نفي انعكاس العلة كالإلغاء، يشبه الإلغاء ولكنه ليس عين الإلغاء، فنفي العكس يشبه الإلغاء وليس بإلغاء، لأنه لم يقصد في الإلغاء لو كان المحذوف علة لانتفى عند انتفائه، بل قصد لو كان الباقي جزء علة لما استقل حينئذ بالحكم. ومنها أي من طرق الحذف طرد المحذوف مطلقا، من طرق حذف الأوصاف التي لا تصلح للتعليل طرد المحذوف مطلقا. الطرد معناه كون الأصل كون الوصف طرديا أي غير معتبر، وذلك إما مطلقا أو في هذا الباب. فالطرد المطلق كالطول والقصار لا يترتب عليهما حكم شرعي، فمثلا لا فرق بين الرجل الطويل والقصير في القصاص، فيقتل القصير بالطويل والطويل بالقصير، هذا وصف طردي. ولا فرق بين الرقبة الطويلة والقصيرة في الكفارة فيدفع فيها الطويل والقصير. ولا فرق في الإرث بين الولدين إذا كان أحدهما أطول من الآخر. فهذه أوصاف طردية لا عبرة بها مطلقا في أي باب. أحيانا يكون الطرد بالنسبة للباب الذي نحن فيه، لكن يكون الوصف معتبرا في أبواب أخرى. وهذا كالذكورة والأنوثة مثلا في العتق مثلا، وحتى في القصاص أيضا كذلك. من أراد أن يعتق رقبة لا فرق بين أن يعتق ذكرا أو أنثى، فالذكورة والأنوثة طردية في هذا الباب، لا فرق بين الذكر والأنثى. لكن هناك أبواب الشارع اعتبر فيها وصف الذكورة وفرق فيها بين الذكر والأنثى، كالميراث مثلا، ميراث الذكر يختلف عن ميراث الأنثى، شهادة الرجل تختلف عن شهادة المرأة، وهكذا. قال ومنها أي من طرق الحذف طرد المحذوف مطلقا، أي سواء كان الطرد مطلقا كالطول والقصر فإنهما لم يعتبرا في القصاص ولا الكفارة ولا الإرث ولا في أي حكم شرعي، أو بالنسبة إلى ذلك الحكم، أو كونه طرديا بالنسبة إلى هذا الحكم تحديدا. وذلك كالذكورة في العتق فإنها ملغاة فيه، وإن اعتبرت في بعض الأبواب كالشهادة والإرث. ومنها عدم ظهور مناسبة، أي من طرق إبطال الوصف عدم ظهور المناسبة. ويكفي المناظر بحثت، فلو قال المعترض الباقي كذلك بعد تسليم مناسبته لم يقبل. يكفي المناظر أن يقول، يكفي المناظر المستدل أن يقول بحثت فلم أجد بين الوصف والحكم مناسبة، بحثت فلم أجد بين هذا الحكم وبين هذا الوصف مناسبة، فيكفيه ذلك لأنه ثقة أهل للنظر. فلو قال المعترض الباقي كذلك، إذا اعترض معترض بعد أن سبر الرجل المستدل وقسم وقال هذا الوصف لم تظهر لي فيه مناسبة وهذا لا مناسبة فيه، وبحثت فلم أجد مناسبة في هذا والعلة كذا، إذا قال له المعترض هذا الوصف الذي عللت به أنت أيضا لا تظهر مناسبته، فحينئذ إما أن يقول ذلك بعد التسليم بمناسبته أولا، أو أن يقوله قبل التسليم. قال فلو قال المعترض الباقي أي الوصف الذي أبقيت كذلك أي ليس بينه وبين الحكم مناسبة، فإن قال ذلك بعد تسليم مناسبته لم يقبل منه لأنه اضطراب منه، سلم أولا ثم نفى بعد ذلك لا يقبل منه ذلك. وإذا قاله قبل التسليم قال هذا الوصف لا نسلم ابتداء مناسبته للحكم، حينئذ سبر المستدل أرجح. المستدل الذي قال إن هذا الحكم فيه مناسبة يعتبر سبره أرجح. لماذا؟ لأن المعترض نفى مناسبة كل الأحكام، وكلامه يقتضي أن هذا الحكم تعبدي غير معلل، لأنه نفى مناسبة كل الأحكام، حتى الوصف الذي علل به المستدل نفاه هو أيضا. بينما المستدل نفى الأوصاف التي لم يثبت وأثبت حكما وجعله هو العلة. الفرق ما هو؟ الفرق أن المعترض يرى أن هذا الحكم غير معلل، والمستدل يرى أنه معلل. أيهما الأصل في العلة، أن تكون قاصرة أو أن تكون متعدية؟ الأصل أن تكون متعدية، الأصل في الأحكام تعليل، فالأصل في العلة أن تكون متعدية، فيقدم حينئذ سبر المستدل لأن كلامه يقتضي أن العلة متعدية، والعلة المتعدية مقدمة على العلة القاصرة. إذن قال قبله أو قبل أي قبل تسليم مناسبة الوصف الذي ذكره المستدل سبر المستدل أرجح من سبر المعترض، لأن سبره تحصل به التعدية بخلاف سبر المعترض الذي ينفي المناسبة بين الوصف المستبقى وبين الحكم، فإن العلة على سبره قاصرة والعلة المتعدية أرجح من القاصرة. وليس له بيان المناسبة، يعني أنه مثلا يعترض المعترض فقال هذا الوصف الذي عللت به ألغه أيضا، هو كسائر الأوصاف ليس فيه أي مناسبة مع الحكم، هل يلزم المستدل حينئذ أن يقول له لا فيه مناسبة وهي كذا؟ لا يلزمه ذلك، لأن هذا فيه انتقال من مسلك إلى مسلك، هو هنا سينتقل من مسلك السبر والتقسيم إلى مسلك المناسبة، مناسبة مسلك آخر سيأتينا، وهذا يقتضي إلى انتشار الكلام. لا، مجرد كونك أنت تنفي مناسبة، كونك أنت تقول إن هذا الحكم غير معلل وأنني أقول إنه معلل، سبري أرجح من سبرك، لأن سبري يقتضي التعدية وسبرك يقتضي أن العلة قاصرة، فسبري أرجح من سبرك، وينتهي تنتهي المناظرة بهذا. إذن ليس له المستدل بيان المناسبة بين الوصف الباقي والحكم، لأنه انتقال من السبر إلى المناسبة يؤدي إلى الانتشار، بل يترجح سبر المستدل حينئذ. والسبر الظني حجة مطلقة، السبر الظني حجة، نحن تقدمنا أن السبر ينقسم إلى أربعة أقسام، صورة واحدة يكون فيها قطعيا، وثلاث صور يكون فيها ظني. إذا كان الحصر قطعيا والإبطال قطعيا، هذه الصورة يكون فيها التعليل قطعيا. إذا كان الحصر ظنيا والإبطال ظنيا أيضا، كان التعليل ظنيا. إذا كان الحصر ظنيا والإبطال قطعيا، كان التعليل ظنيا، والعكس أيضا يقتضي ظنية التعليل. طيب، السبر الظني هل هو حجة؟ نعم، حجة مطلقا عند الناظر والمناظر. الناظر معناه الشخص الذي يبحث هو بنفسه، المجتهد الذي يعمل قواعده هو في نفسه، والمناظر من له شخص آخر مثلا يناقشه في المسألة مثلا التي يستدل عليها. ولو أفسد حنبلي علة شافعي لم يدل على صحة علته. إذا أبطل حنبلي علة الشافعي أو مالكي، كإبطال الحنبلي مثلا علة المالكية مثلا في القوت والادخار في الطعام، هل يقتضي هذا أن علة الحنبلي صحيحة؟ لا يلزم ذلك، ولذلك فقد علل بعض العلماء بغير ذلك كما بينا. لكنه طريق، لكن إبطال علة الخصم طريق لإبطال مذهب خصمه، وإلزام له بصحة علته وأن هذه علة. ولكل حكم علة، لكل حكم علة، كل حكم من الأحكام الشرعية له علة، تفضلا من الله سبحانه وتعالى، لأن رحمته عامة، ففي كل حكم مصلحة، وهذه المصلحة قد نجهلها فنسمي الحكم تعبديا، وقد نعلمه فنسميه تعلل معللا. مثلا لله تعالى حكمة في كل شيء، ولكن قد نجهل نحن تلك الحكمة فنسمي الحكم تعبديا، وقد نعلمها فنسميه حكما معللا. ويجب العمل بالظن فيها، أي في علل الأحكام إجماع. ونقتصر على هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.